قوله حرما آمنا، الحرم مكان، وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. أم قال لك لا، ده المكان كله آمن. ليه؟ أم قال لك ليه؟ الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يقتص منه ولا أدوى، والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن بحيث لا يعضد. فعايز آمن أكثر من كده إيه؟ بقى الإنسان آمن، إيه؟ والحيوان آمن، والنبات آمن، والجماد، ده الجماد آمن آمن. ليه بقى؟ قال للحجارة اللي ربنا قال الجيم الحجر ده هو علشان فيه رمزية إبليس. واحد يقول لك طب الحجر ده عمل ايه الحجر ده؟ قال لك لا، ده كان رمز في ناحيتين، يا جاب برضه حجر وألقب بنوه. يبقى كله آمن ولا مش آمن؟ أولم نمكن، لم نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هو المكان اسمه ظرف، ظرف مكان، وظرف المكان قارن ثابت، انما ظرف الزمان متغير. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم لما انزل اهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياه، تحتى ما فيش فيه ميه. قال لك طب ده ما كانش يجيب المياه، دي المياه أهم. المياه إيه؟ قال لك ما هو لما يقول بوادي غير ذي زرع تفهم إن ما فيش مياه، لأن الزرع ما يجيش إلا على المياه. المال إيه اللي فيه يا أخويا؟ ليس فيه مقومات الحياة إلا الهوى بس، إنما مقومات الحياة ما فيش. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أراد أن يخلي هاجر وإسماعيل الطفل قال لكم طريق فين وسيب لك حتة مفيهاش أبدا مقاوم حياة أبدا. المنزل ده ربنا اللي قالت عليه، قال لها إيه؟ قالت إذن لا يضيعنا، مع السلامة. إذن لإيه؟ لا يضيعنا. وبعدين الهوى موجود، أول مقاوم للحياة، ابنها عطش وعايزة تسقيه، جينا للمقاوم الثالث اللي الصبر عليه بقى ايه؟ اقل. فطلعت على الصفا وطلعت على المروة تبص تعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفلة جاية ولا حاجة، شو العطشان؟ جهدها يدوب سبع اشواط، يدوب كده على ست، يبقى سبع اشواط ده احنا يعني في افتوات برضه بنتعب من السبع اشواط. وهي راحت كده ورجعت، وهي راحت ورجعت ما لقتش حاجة، فرجعت. لكن هي قالت بنفسها إذن لا يضيعنا. لو أنها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى فيه سبب، إنما أراد الله أن يصدقها في كلمتها إذن لا يضيعنا من غير أسباب. حبي إيه يكن لها تفهم الكلمة اللي قالتها إنها قالتها بحق. فتروح هي عايزة الماء للولد، سبع اشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجه ابدا، راحت للولد لقت الولد ضرب بايده بيعمل بايده كده يلعب، فانبجت بزمزم. قال الولد اللي هو سأل جات له نفسه، اذا لا يضيعنا ولا ما يضيعنا؟ اذا لا يضيعنا. فلما سيدنا ابراهيم انزلها بواد غير ذي زرع عايز يطمن على الحيوان لانه عاملها سكن، يا ريتها بس مود يعني رحله ماشيه كده إني أسكنت هنا سكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بيتك لازم يبقى فيه مصلى، لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاة. البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه. إن كان البيت اللي بنيه المسلمين يلاقيه مشكوك ولا فيش حد يصح، إنما بيت ربنا عامله لنفسه يخلى من عابد ومصلي. ولذلك لم ينقطع الطواف الا لمكتوبه، ساعه ما يصلوا الفرض ومع ذلك يبقوا طائفين وهم يصلون، بيطوفوا برضه.

واحنا بنشوف ان ما حصلش امن لمن دخل. ايام الارامطة عملوا دخلوا واكلوا فيه وخدوا الحجر، والحصر الحديث فيه الحكايه بتاعه جهيمان هددوا وقعد ما فيش حد فيها والناس اتقتلت وما تم. طب امال بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. كل اخي افهم عن الله، ومن دخله كان امنا ليست قضيه كونيه وانما هي قضيه شرعيه. ما شاء الله. ايه الفرق بين القضيه الكونيه والقضيه الشرعيه؟ القضيه الكونيه تكون يتم حاجه تحصل، والقضيه الشرعيه حكم يصح انك تنفذه فيبقى امن، وما تنفذش يبقى شر. ومن دخله كان امنا. انا قلت كده، فمن اراد ان يجعلني صادق يامنه بقى ما يكذبش. واللي عايز يكذب ربه بقى يهيج الناس فيه. تقول ايه؟ تقول للاولاد وانت بتوصيهم: بيتي هذا يكرم فيه الضيف. دي قضيه كونيه. يمكن يجي ناس يقول لك لا مش يلا هو راح ولا حاله مش هنكرم ولا نعمل. لو كانت قضيه كونيه يبقى معناها ايه؟ لازم يكرم. يبقى قوله بيتي هذا يكرم فيه الضيف خبر. الخبر ده كوني ولا شرعي؟ ان كان كوني يبقى مش هتتخلف غصب عن البخيل من ابنائه، وان كان شرعي اللي يؤمن بقى بشرع ينفذه واللي ما يؤمنش ما يؤمنش. ومن دخله كان امنا اي من دخله فامنوه. يبقى قضيه شرعيه. القضيه الشرعيه عرضه ان تطاع وعرضه ان تعصى. كويس قوي. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. انتم لو فطنتم لوجدتم ابرهة لما جاء عشان يهدم البيت عامل فيل. ما الذي حدث؟ مش الفيل نفسه لما يوجهه ناحيه الكعبه ما يتوقف؟ لان الفيل اللي بقى جاي علشان يهدم الكعبه جاء في ودنه، في ودنه قال له ابرك محمود. هو كان اسمه محمود، الفيل اسمه ايه؟ ابرك محمود وارجع راشدا، يعني انفد بجلدك فانك ببلد الله الحرام. قال يعني الفيل استجاب ويبوي او مهما يقول. المعركه جت هناك وجت طيرا ابابيل ترميهم بحجاره ايه من سجيل فجعلهم كعصف ايه ماكول. لما تقرا الايه الم ترى كيف فعل ربك وتلاقي اخرها ايه؟ فجعلهم، اي اللي جايين يقصدوا ازاء البيت، كعصف ماكول زي التبن. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فجعلهم كعصف مأكول عشان تظل الكعبة مسكونة بكم. وما دمتم مسكونة بكم والناس كلها من الجزيرة كلها بتيجي ضروري كل سنة تحس، هتظل مهابتكم. ليه؟ لأن كل القبائل اللي في السكك هتيجي عندكم، فأي قبيلة لا يمكن أن تتعرض لقوافلكم لأن تردوا عليها لما تيجي الجزيرة. يبقى اللي عامل لكم مهابة في رحلة الشتاء والصيف ايه؟ البيت. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الله. يبقى لا شيء نتخطف من أرضنا لها مدلول. هنا بقى ملهاش مدلول.